السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الكرام، قصة العقل في الإسلام قصة متكاملة مترابطة، ومن الغلط أن نجزئها وننظر لها كحلقات منفصلة. يعني منذ ظهور التيارات العقلانية في نهاية عصر الصحابة التي تناولت مسألة القدر من وجهة نظر عقلانية، اللي هم القدرية والجبرية، تكونت هذه القصة. طبعا إذا نظرنا إلى الأمر قبل ذلك من وجهة نظر فلسفية، حتى النبي عليه الصلاة والسلام هو من منظور الفلاسفة حكيم مؤيد بوحي إلهي جاء لإصلاح الحياة وتصحيح الأحوال من وجهة نظر عقلية محضة، وكان يخاطب الناس ويقدم لهم مادة يفهمونها وتناسب عقولهم، وإلا هو في الأصل يستند إلى العقل، إلى العقل المؤيد بالوحي. لكن دعونا نبدأ من هذه التيارات، يعني التيارات العقلية مثل ما قلت لك، القدرية الجبرية، هذه تيارات عقلانية وإن تناقضت لكنها تعالج المسألة بناء على مقدمات عقلية. هذه التيارات هيئت لظهور المعتزلة. المعتزلة ما في داعي يعني أشرح وضعهم، تيار فلسفي من الطراز الأول. صحيح أن كثيرا منهم يعني لم يكونوا مهتمين بالعلوم اليونان و يخرجوا عن الثقافة الإسلامية، لكن كانت معايير الفلسفة منطبقة عليهم 100%، الاحتكام إلى العقل، ولهم نظريات يؤيدها فلاسفة معاصرون يعني في الدين واللاهوت والإيديولوجيا بشكل عام. يعني أنا أقرأ لفلاسفة معاصرين نفس النظريات اللي قالها المعتزلة. المعتزلة هيئوا الأرضية لخروج الفلاسفة المشيعين، كندي، الفارابي، ابن سينا. بالنسبة للكندي فهو خرج بين المعتزلة أصلا وله اتصال بهم. إذن كما لاحظت هي حكاية متواصلة، لا تستطيع أن تقول أن المرجع مذهب والمعتزلة مذهب والفلاسفة مذهب، لا، هي نفس الحكاية ونفس المسلسل، بس يعني بحلقات مختلفة. بعد المشيائين ظهر الإشراقيين، يعني الذين أخذوا بمذهب أفلاطون، مذهب أفلاطون المحدث، مذهب أفلاطون روحاني تجريدي، ومذهب أرسطو عملي تطبيقي مادي، المنطق والعقل، عفوا المنطق والروح. أفلاطون كان يعني المرجعية للفلسفة الإشراقية التي يمثلها ابن عربي مثلا أو الشهروردي، حتى ابن سينا في بعض وجوهه هو فيلسوف إشراقي. إذن هذه هي القصة باختصار، يعني هذه هي حكاية العقل في الإسلام. الأمر مترابط مع بعضه ومتسلسل ومتشابك، وإن اختلفت يعني الدرجة والعمق في تفعيل العقل، لكن هي عبارة عن حلقات هيئت لبعضها، و الفصل بينها غير شديد كما هو الحاصل مع التيارات الأخرى. يعني أنا لا أنظر إلى نقول مثلا النحاة على أنهم يعني مدارس مفصلة مستقلة، لا، هي كانت تمظهرات لفكرة واحدة في البداية، وكذلك المذاهب الفقهية وغيرها. يعني البداية مرتبطة بالنهاية، وما بينهما يعني تمظهرات وأشكال مختلفة، الحقيقة واحدة. هذا هو في نظري العقل في المنظومة الثقافية الإسلامية. حتى وإن بدأ يعني بعض الفلاسفة الأشيائيين بعيدا جدا عن الدين وعن الفقه وعن الشريعة، لكن هذا لا يعني أنه منبتا عنها أو أنه ظهر فجأة بلا مقدمات، لا، هو مرتبط بها، مرتبط بها بشكل أو بآخر بحكم أنه عاش في البيئة التي أفرزت هذه المقدمات. هذا ما أردت قوله، وإلى اللقاء.